لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه كتاب كيف نؤمن بالقدر، الذي هو شرح فصل الإيمان بالقضاء والقدر من معارج القبول. قال: فصل المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ على الراجح من كلام أهل العلم، لأن سياق الآية على ذلك: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. القول الثاني أن ما فرطنا في الكتاب في القرآن من شيء يحتاج إليه الناس من العقائد والتشريعات والتزكيات وأنواع يعني مسائل الدين كله، ولكن هذا لابد أن يقيد. يعني عموم من شيء على هذا التفسير لن يكون على العموم، بل لابد أن يكون عام أريد به الخاص، وهو من شيء يحتاجه الناس في أمر الدين، وإلا فالقرآن لم يتضمن كل شيء من أمور الدنيا ومن أعمال البشر وأعمال غيرهم. لذلك الأقرب إلى السياق وإلى ظاهر اللفظ وهو العموم من شيء أن يكون ذلك في اللوح المحفوظ، وهو تفسير أكثر السلف. ففيه في اللوح المحفوظ كل شيء من أعمال المخلوقات كلها وأرزاقها كلها، سواء الإنسان وغيره، بل فيه كل ما تكلم الله به من قرآن وإنجيل وتوراة وغيرها، كما قال تعالى عن القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والله قد كلم موسى تكليما، فهذا أمر قد وقع، وكل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا هو التفسير الصحيح للآية، خلافا لمن قال الكتاب في الآية والقرآن، لأن هذا يستلزم محذوفا تقديره من شيء يحتاج إليه العباد بعد قوله تعالى من شيء، وتخصيص كلمة شيء. ثم السياق يدل على كون الكتاب هو اللوح المحفوظ لقوله تعالى في أول الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فليس في القرآن ذكر للدواب وللطير إلا على سبيل الإجمال، إلا على سبيل ذكر خلقها مثلا، لكن أنها تطير بجناحيها في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وكل ذلك مكتوب ليس في القرآن. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ أيضا. فالإمام هو الكتاب الذي يؤم ويقصد لمعرفة ما فيه، ولذلك أم الكتاب أصله الذي يرجع إليه. فالكتاب الإمام الذي يؤم ويقصد لمعرفة ما فيه، من يعني المقصود، وذلك لن يعني بأمر الله عز وجل يأمه من قصده، بأمر الله يعني يأمه من أمره الله أن يفعل ذلك، وإلا فالبشر لا يعلمون ذلك والخلق لا يعلمون ذلك على مجموعه. والمبين أي الذي بين فيه كل شيء. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. والزبر جمع زبور، وهو الكتاب الذي يزبر. فأعمال العباد مكتوبة في كتب أخرى غير اللوح المحفوظ، لذلك قال في الزبر. كتب هي متعددة. وقال تعالى، وطبعا في وجه تاني إن هو كل شيء فعلوه في الزبر، في الكتاب الذي يكتب، تكتبه الملائكة من أعمال بني آدم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الوجه الثاني في تفسير هذه الآية، يعني كل شيء أحصي عليهم. لكن يرجح هذا القول أن كل شيء فعلوه في الزبر، في الكتب التي كتبت فيها المقادير، يرجحه ما قبلها. قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إذن هذا الكلام أن يكون مرتبطا بما قبله أقوى، والله أعلى وأعلم. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، يتضمن بعض علم الله سبحانه وتعالى، وهو علمه بما هو كائن إلى يوم القيامة. فليس علم الله كله في اللوح المحفوظ كما قد يظن البعض، بل علم الله أكبر منه بكثير، لأن الله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم ما كان من أفعاله عز وجل قبل خلق اللوح المحفوظ، علم ما كان وما سيكون. وإنما أول ما خلق القلم وخلق اللوح وأمر القلم أن يكتب في اللوح، إن أول شيء خلقه الله القلم فقال له اكتب. ما بين أمر الله عز وجل له بالكتابة وما بين خلقه، الله أعلم ماذا خلق وما خلق وماذا فعل سبحانه وتعالى. فاللوح المحفوظ فيه ما هو كائن من ساعة الكتابة إلى يوم القيامة، أما علم ما لم يكن لو كان وهو أضعاف أضعاف ما كان. يعني الحاجة اللي حصلت دي كان لها كم احتمال؟ ده لا يحصيها إلا الله. يعني وإحنا جايين كان ممكن تحصل حادثة، كان ممكن الكعبة نوع على وشنا، كان ممكن تحصل زلزال ما يخلاش نيجي، كان ممكن دي ايه؟ لا ده فوق طاقة البشر، وهي اصلا الاحتمال اللي بيحصل دايما واحد من ملايين الاحتمالات. فسبحان الله، لو ما لو ده احنا نفسينا وجودنا حيوان منوي من حوالي 600 مليون حيوان في المرة الواحدة في الجماع، 5 سنتي مثلا، لو في 120 مليون في السنتيمتر المكعب، لو قلنا 40 هيبقوا 200 مليون. يعني احنا شخصيا كنا واحد على ايه، على 200 مليون على الاقل، او واحد على 600 مليون، كان ممكن يبقى حاجه تانية، كان التركيبه هتختلف خالص. والبويضات اللي بتطلع برضو كذلك، ما البويضات اقل شويه من الاحتمالات دي، بس برضو كانت في بويضات كتير. اشمعنى دي اللي طلعت؟ ما هو الاخوات بيطلعوا من نفس المبيض البويضه بتاعتهم ونفس الرجل المني بتاعه، بس الناس متفاوته خالص، متفاوته كتير في شخصياتهم وفي خلق في خلقتهم وفي صفات ارواحهم، حاجات عجيبه قوي. فاحنا كان ممكن يحصل ايه؟ فضلا بقى لو تضرب كل الاحتمالات دي، لو ما كانش والدنا اتجوز والدتنا، كانوا اتجوزوا حد تاني، كان تقعد تفكر كده تقول الانسان ايه. وكان ده قريب قوي، يعني واحد كان متقدم لوحده مش كده، وبعدين ما حصلش نصيب. طب لو كان حصل نصيب، كان عيالهم دول هيبقوا شكلهم ايه؟ الخلق بقى كل دول كان ممكن يحصل حاجات تانية كتيرة خالص. فعلم الله عز وجل اعظم بكثير مما هو كائن فقط، فضلا عما سبق اللوح المحفوظ. فالله لم يزل فعالا لما يريد قبل ان يخلق القلم وقبل ان يخلق اللوح المحفوظ، لم يكن معطلا عن الفعل. وان لم يولد خلق، لكن كان يفعل ما يشاء ويتكلم ما يشاء سبحانه وتعالى. فالمكتوب في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق بافعال المخلوقات، وعلم الله قد احاط بما قبل اللوح المحفوظ، وهو سبحانه اعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا لم يكتب في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فكل ما في السماوات وكل ما في السماء والأرض مكتوب في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى الآيات هذه التي قبلها جمع الله فيها بين إثبات العلم وإثبات الكتابة. قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا ينافي إخبار بعض الرسل بأشياء غيبية. فالغيبيات التي تخبر بها الرسل على قسمين: ما أخبر الأول ما أخبروا به على وجه الجزم والقطع غير معلق بالمشيئة، لأن الله أخبرهم أنه لا بد أن تقع كأمور الآخرة، إن القيامة هتقوم، إن في نفخ في الصور، إن في جنة وفي نار، وإن في ناس هتخش الجنة وحل هيبقى كذا، وفي ناس هتخش النار وحل هيبقى كذا. كل هذه إيه؟ مستقبل، مش كده؟ والرسل أخبرت به، لكن لم تخبر عن إيه؟ عن وقته، ولم تخبر به معلقا، محتمل يحصل محتمل ما يحصلش، لا، بل جزمت الرسل لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بذلك على وجه الجزم. فنقول: ولكن هذا لا يخبرون بتفاصيله. وكذا أشراط الساعة، انه حيظهر المسيح الدجال وسينزل عيسى بن مريم وسيقتله وسيظهر اخرج يأجوج ومأجوج ويملؤون الارض فسادا ويدعو عليهم عيسى فيموتون كموت نفس واحدة وهكذا. مثل هذه الاشياء اشراط الساعة التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقع على وجه أخبر بها على وجه الجزم لنصدق بها. لكن كما ذكرنا لا يخبرون بكل تفاصيله ولا بكيفيته، فلا يخرج عن كونه غيبا. فنحن نؤمن قطعا بخروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وسائر أشراط الساعة وما في يوم القيامة، ولكن هذا العلم لا ينافي أن الله اختص بعلم الغيب، أن الله اختص نفسه هو سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب، لأننا لا نعلم تفاصيل ذلك، لا نعلم في سنة كم تقع. عشان كده لو واحد بقى يعمل أي كلام ويقول لك سنة 2024 تبدأ الأشراط الكبرى، وقع قبل ذلك أحد المشاهير حتى قال أنها 2013 وبعدين 12 و2000 وبعد كده 24. واحد ضال آخر عمال يكتب على أرقام الحروف يقول لك سنة 1700 مش عارف كام هجرية ده سوف تقوم الساعة، وهذا تأكد من ضلاله بل من كفره إلا أن يكون جاهلا يعني. لكن الكلام أن هذا غيب استأثر الله به، ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا هو، ما المعلوم عنها بأعلى، ما مسؤول عنها بأعلى من السائل. هذا العلم لا ينافي. إذن الرسل أخبرت بأشياء لكن لم تخبر بوقتها أو كيفيتها، لأننا لا نعلم تفاصيل ذلك ولا وقت حدوثه. ولذا نقول من جزم بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في سنة كذا فهو كاذب ضال. النوع الثاني أو القسم الثاني من الغيبيات ما أخبر الله به بعض الرسل على وجه التفصيل. فالملك الذي وكل بالجنين يكتب في بطن أمه عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. الرزق اللي بيأتي للإنسان ده هياكل كذا في اليوم الفلاني وهيجيله فلوس كذا في اليوم الفلاني وهيعمل كذا في اليوم الفلاني وهيموت في اليوم الفلاني، ده مكتوب فين؟ في كتابة الملك، والملك بيأخذ هذا الأمر من الله بعد إعلام الله له بذلك. ده كل معلق على المشيئة، لأن هذا الكتاب وهذا العلم من الملك يمكن أن يحصل فيه محو وإثبات. أعلمه الله، أمره أن يكتب، فعلم أن الله أمر بهذه الكتابة على أنها تقع، إلا أن يشاء الله أن يمحوها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لكن اللوح المحفوظ لن يطلع عليه أحد، لأن ده في علم الله الغيب الذي يكون في المستقبل تفصيلا. اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ولذلك اللي بيقولهم ان اللوح المحفوظ بيبقى قلب الولي زي البلورة ولا زي المراية اللي بينطبع فيها صورة اللوح المحفوظ، يوم الولي يخبر عن الغيب عن الكتاب الاول اللي بيقولوا بقى اجمعوا بين الفلسفة وبين المصطلحات الشرعية اللي هي جزما خلاف الفلسفة، يقول ان النفس الكلي هو اللوح المحفوظ، ونفس الولي لما تصفو بتبقى صافية جدا زي المرآة او زي بقولون البلورة، تقوم تنطبع فيها ايه صورة النفس الكلي، تنطبع فيها صورة النفس الكلي، فينطق الولي عن ايه عن النفس الكلي. كلام النفس الكلي ده عند الفلاسفة حاجة تانية خالص غير اللوح المحفوظ عندنا. النفس الكل دي معاني عندهم فاضت من واجب الوجود الاول او من الوجود المطلق، شيء معنوي وليس ذاتا وليس كتابا قد كتب فيه. نحن نجزم ان اللوح المحفوظ عبارة عن ايه؟ لوح كتب فيه ما هو كائن الى يوم القيامة، وليس ان هذه انه فاض فيض فاض ازلا من الوجود المطلق. علشان ده بقى ادي الفلسفة اللي خدت اسماء اسلامية ودخلت بقى مع التصوف فطلعت لنا الاعاجيب دي. الكلام ده نجزم انه باطل، لان هم دول بقى معتمدين على كده بان الاولياء يعلمون الايه الغيب. ده احنا بنقول الرسل لا تعلم الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، وليس على سبيل التفصيل، ما كان على سبيل التفصيل معلق على المشيئة، وما كان على سبيل الإخبار الجازم يكون فيه جزء غير معلوم كالوقت والكيفية. فلا يزال هذا ضمن مفاتيح الغيب. أما أن يكون زي اللوح المحفوظ قلبه بقى فيه اللوح المحفوظ، هذا الكلام الضلال المبين. ظاهر كلام أهل العلم أن من قال أن الساعة تقوم في يوم كذا فهو كافر، ومن قال أن المطر ينزل غدا فهو كافر. الرسل بتخبر بتفاصيل فيها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هذا مصرع فلان غدا، قال إن شاء الله. يبقى لو هيحدد بأي أرض يموت هذا الإنسان وفي أي وقت يموت فلا بد أن يعلقه على المشيئة. وكذا علم الملك في التفصيل الذي يفعله البشر معلق على مشيئة إمضاء الله لذلك، وإن أراد أن يمحوه فأمر آخر يفعله عز وجل. الحاجات اللي بتخبر بها الرسل على جهة القطع والجزم، لأن الله قد شاء ذلك، وليس يقال يمكن يغير ربنا الوضع ده، ما هو يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني تتغير قضية المسيح الدجال مثلا. لا، ده كلام باطل، ده مجزوم به. يقول له أخي قول إن شاء الله، نقول له ساعتها إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأن المشيئة معلومة، ولكن إمتى مش معروف بالضبط، لا يعرف على وجه الجزم. لو كان هناك محو أو إثبات في الكتب التي بأيدي الملائكة لكان هذا مكتوبا في اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأنه قال اكتب ما هو كائن، فمن ضمن الكائن ده إن هيتكتب فيه إن الملك الفلاني سيكتب كتاب الإنسان الفلاني في يوم كذا وهو جنين عمره 42 ليلة، ثم يمحى في يوم كذا ما شاء الله أن يمحى. لذلك نقول ما أخبر به تفصيلا معلق على المشيئة، إن شاء الله أمضاه، وإن شاء غير ذلك، وإن شاء غير ذلك وقع ما شاء. فلا يخرج أيضا عن كونه غيبا استأثر الله به. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا سبحانه وتعالى ذكر شهوده وهو لم يكن غائبا عز وجل، وذكر كتابة المقادير وأن كل شيء هو في علم الله فيما يقع من ذرات السماوات والأرض وأصغر من ذلك وأكبر، فكل ذلك مكتوب في كتاب مبين. لما الإنسان يفكر في الآيات دي بتتغير أحواله تماما. يعني إحنا التفكير في كلمة ذرة في الأرض وذر أو في السماء أو أصغر، يعني إحنا لو مسكنا شوية رملة وقلنا فيها كم حبة جزما بنعجز عن عدها، مش كده؟ ويبقى فيها مليارات الحبة في الكف الواحد، ما نعرفش عندها شوية رملة كده، عربية رملة بقى تبقى كام؟ طب شاطئ بقى أسره، طب غابات، طب صحارى هائلة، طب جوه في بطن الأرض، طب في السماوات والكواكب. نفكر بالطريقة، القرآن بيرشدنا لطريقة التفكير علشان يعرف الإنسان حجمه في العلم. وإن ربنا سبحانه وتعالى شاهد على ذلك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. يعني مش علم سابق اتخزن مثلا دون أن يكون هناك مطالعة وشهود على الدوام، لا، هو شهود على الدوام لحظة بلحظة، علم سابق في كتاب مبين، إضافة إلى كل الاحتمالات الأخرى في علم الله وإن لم تكتب في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فالله شاهد على حركة كل جزيء فوق طاقة البشر، تخيل حجم ذلك العلم. ولذلك حاجة من الثمرات العظيمة في قضية الإيمان بالعلم والكتابة هو أن لا يغتر الإنسان بعلمه، وخصوصا في زماننا ده الأمر الغرور بالعلم واصل إلى درجات هائلة، من أعظم أسباب الإلحاد الغرور بالعلم. وللأسف الشديد إن اللي بيغر بذلك من هم أكثر الناس ضحالة في العلم، يعني تلاقي العيال اللي لسه ما درسوش ثانوي حتى، العيال لسه أكثر فترة فيها إلحاد بتاعت ثانوي وبتوع اللي بيدرسوا فيزياء في كلية العلوم ده لسه بيحبي في هذه العلوم، وبابا شوية معادلات بس كده ولسه مش عارف حاجة. واللي بيعرف ان احنا اضعاف اضعاف اضعاف ما نعلمه هو مجهول لنا. لا، كلمة اضعاف دي شوية، مليارات الاضعاف. يعني يقول لي الذرات اللي بتتحرك في حوالين كوكب زحل اللي عاملة الطبقات الملونة حقيقتها بالظبط، ده احنا بقى بالعافية على ما شفناها، ما هو انا عايزة تلسكوبات على ما نشوف ايه بتاع الحلقات الملونة اللي حوالين كوكب ايه، كوكب زحل، هي ايه بالظبط دي؟ طب تخيل انت حركتها عاملة ايه عشان تطلع الالوان دي، ذراتها دي كم ذرة؟ احنا بنتكلم في ايه، في حاجة فوق الطاقة. لما تقول لي في 22 قمر حوالين المشترى ولا مش عارف، وصح كده ولا انا غلطان؟ المهم ان عدد كبير قوي من الاقمار حوالين كوكب المشترى. طب كل قمر الغلاف بتاعه شكله ايه، واللي جواه شكله ايه، وايه المواد والعناصر اللي موجوده على سطحه؟ احنا حد اي احد عالم فلك هيقول علمنا في الموضوع ده ايه، اقل من قشره، اقل من ذره. طب المجرات البعيده، ده احنا كل ده في كوكب المجموعة الشمسية اللي هي نمنم كده، يعني كوكب صغير، نجم صغير، في نجوم هائلة أضعاف المجموعة كلها، المجرة نفسها مليارات المجرات، ايه اللي فيها ده؟ لا، ده في حاجة فوق طاقة الإنسان، التخيل نفسه. انت تقول احنا ايه، احنا علمنا قد ايه، من الذي أحط علما بهذه الكائنات كلها، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بل اللوح المحفوظ ده في إيه؟ في فوق طاقة البشر من تتخيلوه. يجي واحد جاهل يقول، مبتدع ضال، أنا قلبي بقى فيه اللوح المحفوظ، أنت فاهم حاجة؟ ده حاجة مش محتملة، الصوفية دول مخرفين والفلاسفة دول مخرفين، ده ذهبت العقول. ولولا ذلك ما قالت، يعني لو الواحد فكر في طريقة بيان القرآن لهذه المعلومات فعلا تعجزنا، وفعلا يعرف الإنسان حجمه قد إيه وعلمه قد إيه. يجي واحد كافر يقول ان شاء الله خلاص العلم قرب يعمل دبانة، ده كان استاذ بطنة واحنا طلبة في الكلية، مات الله على مات على ايه بقى، ربنا كان مات على الاسلام، ربنا يغفر له، مات على الكفر اللي هو قاله ده، اسمعنا جاب دبانة، يعني عشان ربنا قال ايه، يخلقوا ذبابة لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. فالمهم قلنا العلم لغاية دلوقتي عامل دبانة، ما عملش جزيء بروتين يا راجل، يعني ما نعرفش نعمل كرة دم حمراء في الحقيقة على خلقتها دي، انها تبقى بديل للدم بتاعنا، ولا كرة دم بيضة مع انها خلية واحدة، كرة واحدة بس ما نعرفش نعملها. فالبشر مهما تقدموا اللي يقول الكلام ده جاهل مش عارف. اللي يقول ان احنا تقدمنا في العلم وصلنا ايه ولا حاجة. الغرور بالعلم يغتر به جاهل بالعلم. اللي جاهل بالطب هو اللي يتصور اذا الاطباء خلاص عملوا بني ادمين وهيعملوا بتاع ولا حد فاهم حاجة ولسه بدري جدا في كل حاجة. كل ما نعرف حاجة كل ما يفتحنا باب ضلمة مش عارفين عنه ايه اضعاف مضاعفة بالنسبة اللي احنا عرفناه. كل حاجة تفتح لنا كل ما نكتشف حاجة اكتر. بتوع الفلك اكتر, بتوع الفيزياء اكتر. المشكلة كلها في اللي واخد دبلوم, لا في اللي واخد اعدادية ويقعد يتكلم بقى ويقول لك. والموضة بتاعت العيال اللي هم ايه اللي في لسه واخدين اعدادية وطالعين من الاعدادية عنده 15 سنة ونص وبيتكلم في الالحاد ويقعد يجادل ابوه ويجادل الشيخ ويجادل الدق وانت مش فاهم حاجة ده انت ما عندكش فكرة خالص. وهكذا الجاهل اللي مش فاهم حاجة ده مبيض المحارة. ملحد ايه بيشتغل مبيض محارة هو بالك ويقعد يتكلم بقى ويجيب الشبهات ويعمل يا عم روح انت بس الاول كنت خدت ثانوية عامة ولا حاجة هو بالك. فضلا ان انت لو خدت ثانوية عامة تبقى عارف ان انت ما تعرفش حاجة برضه. فضلا ان انت لو خدت بكالوريوس فيزياء ما تعرفش حاجة. خدت دكتوراه خدت ايه ما تعرفش حاجة. ده الناس كلها مش فاهمة حاجة. ده الناس الملحدة اللي بتوعكم الكبار اللي هم يقولوا ده احنا بنحاول نفسر الكون ده جه طلع منين وانت كنت فين من ملايين السنين وانت بتقول الحاجه دي حصلت باتقان في منتهى الاتقان والاحكام من ملايين السنين فعلا حاجه فوق تخيلنا ومحكومه يعني بملايين القوانين. احنا كل شويه نعرف نطلع بقانون نعرف نظبط بمعادله مثلا لكن هي في قوانين فوق طاقتنا. ده حركة الجزيئات والذرات جوه وبره الخلية الحية في كل لحظة من اللحظات بشيء فوق تخيل العقل. البوتاسيوم والصوديوم بس وتبادلهم على جدار الخلية من الخروم اللي جوه الجدار وكل شوية يعرفوا ان الخروم دي طلعت مش خروم دي طلعت حاجة مواد وسط معين بدأ يتحرك فيه الصوديوم والبوتاسيوم اللي لو قل شوية ولو زاد شوية وطلع في الدم بدل ما هو جوه الخلايا ولا على جدرانها البوتاسيوم لو زاد والصوديوم لو نقص يحصل ايه يحصل بقى تغير في البي اتش بتاعنا. وخبالك البني ادم بيموت دي المدة حاجة عجيبة قوي. المدة شيء فوق تخيل الانسان لغاية النهاردة يعني مش عارفين يعني ايه مات. ايه اللي خلى كل الخلايا مرة واحدة اضطربت وانتهت وكل شيء توقف. سبحان الله. سمع وبصر وده احنا بنقعد نشوف مرض معين صغير جدا ناس تقعد واقفه قدامه. عندنا حاجات كيف تبقى اسمها ايديوباثيك يعني ايه لوحده حصل لوحده بدون سبب مش عارفين حصل ليه هي جت كده. فمش حاجه في الدنيا الا ولها سبب يؤثر فيه يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثمرة صغر علم الإنسان. المشهد اللي شاهده مين الخضر لما بيقول لسيدنا موسى إيه وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. يقولوا كلمة مواد محارة انتقاص من المهنة. لا والله بس أنا عارف ولد ملحد بيطلع في التلفزيون هو مواد محارة ماشي كده يعني قصدي بقى بيتكلم في الفيزياء منين مش ان ده مقصودنا خالص نهائي طبعا ايه ولا ان الشباب الصغير بننتقص منه بس انا بتكلم ان كل واحد يعرف حجمه علشان المشكلة الحقيقية في ارباع المتعلمين مش انصاف المتعلمين وانما يخدع بذلك انسان مش فاهم لسه مغرور بنفسه فكر بالطريقة اللي القرآن ارشدنا اليها عشان نعرف ايه علشان نعرف احنا حجمنا ايه. الانسان كل ما يعرف كل ما يعرف انه مش عارف وبالتالي ينكسر يرتد ينقلب إليك البصر خاسئة وهو حسير خاسئ ذليل مش قادر مش قادر يحيط. التلسكوبات كل ما تتطور كل ما نشوف حاجات ايه اضعاف مضاعفه. الثقوب السوداء يا الله شايفين نقطه سوداء بعيده يقربوا شويه يقولوا لا دي حاجه كبيره خالص ده جواها حاجات الله اعلم دي مجرات على بعضها. كل ما نقرب شويه كل ما الحكايه ايه توسع اكثر. واللي احنا فاهمين ان احنا عارفينه صغير جدا. فما بالك بقى بنشاه الكون في اول نشاته عندما كانت سات ارض رتقا ففتقها الله عز وجل وتفرقت الى سماوات وارضين وسبحان الله وكواكب عماله تلف وتدور وكل حاجه بالثانيه. يقول لك مثلا سنه كوكب الفلاني اللي هي الدوره بتاعته تساوي 223 سنه ارضيه و14 يوم و15 ساعه. يعني ماشيه الحاجات الهائله دي بدي ايه بالدقايق او بالك في الحقيقه هي بالثواني. يعني لما نشوف احنا انتوا حد بياخد باله مواقيت الصلاه تلاقي الفجر مختلف عن المغرب مش كده. الفجر يوميا دقيقه. المغرب دلوقتي كام؟ كل 3 4 ايام دقيقه. يعني ايه يعني في اليوم الواحد قد ايه؟ ربع دقيقه. يعني كام؟ 15 ثانيه. تخيل حركه الشمس والكره الارضيه مظبوطه بالايه بالثانيه بال15 ثانيه اللي هي نحن لا نشعر بها. وكل ذلك في كتاب مبين. وقال تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. الانثى هنا انثى الانسان وغيره من المخلوقات. يعني في مخلوقات كتيرة جدا إناثها بتحمل ولا حد حاسس بيها إلا الله عز وجل. يعني قول لي الغزلان اللي في غابات الأمازون والكائنات اللي في الحتت دي أنثى الفئران اللي في الغابات اللي تحت الأرض اللي عايشة في الظلام اللي هي مهمتها أنها تولد فقط تحمل وتلد قاعدة كده ملكة يسموها ملكة عبارة موجود نمط منها في حديقة حيوان نيويورك في حتة اسمها البيت المظلم الحيوانات التي تعيش في الظلام دي كالفيران دي نوع مملكة ممتدة البتاع بتاعتها حدة كيلومترات لها ملكة واحدة أنثى واحدة بيموتوا بقية الإناث والملكة دي تعاشرها الذكور وتخلف تولد على فكرة ثدييات. الفيران دي من الحيوانات الايه الثديية زي الزرافة والفار عدد فقرات رقبته 7 والزرافة 7 برضه. المهم ان بتاع دي عايشين تحت الارض وعاملين انفاق غريبة ممتدة عدة كيلومترات وبالك دي اللي عرفوا يجابوها وحطوها في جنينة الحيوانات. طب اللي ما جابوهاش قد ايه؟ طب الانثى اللي حملت بقى اللي من يوم ربنا خلق الفيران العجيبه دي وما تحمل القطه اللي ماشيه في الشارع اللي ما القطط اللي اتولدت منها كانت حملتها امتى وتاريخ ميلادها امتى؟ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. طب ازاي بقى في تعمير ونقص وزيادة في العمر كذا في قول الله عز وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الجوار شوفوا يعني قضاء القضاء والقدر هي الزيادة في العمر بمعنيها اللي نتكلم عليها مرتبطة بالسلوك. صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعني ممكن الديار تخرب بسبب سوء الجيرة تدمر بلاد على بعضها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. وفي قوله من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ يعني يؤخر. طب إزاي بقى في تأخير إزاي لا ينقص من عمره. هيتنقص ازاي من عمره وهيتأخر ازاي وقد قال عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنقول العلماء لهم أقوال في ذلك. الجواب الأول النقص والزيادة معنوية، فالعمل الصالح يزيد البركة في العمر فيكون العمر كثير البركة ولو كان قليل المدة، يعني عمر قليل في بركة عظيمة، زمن قليل أنجز في حاجات كتيرة. وانت بتلاحظ نفسك في أوقات معينة، انت ساعات تقعد تحفظ في الخمس آيات ساعتين ثلاثة مش قادر تحفظ، وساعات تحفظها في ايه؟ في خمس دقايق. وهذا أمر يتفاوت، انت عشان بتذاكر مادة معينة مش راضي تفهمها، تبص تلاقيه دخت فيها وعمال ما انتش ماش راضي تيجي معاك، وبعدين تبص ايه تلاقي وقت تاني ايه البتاعة جات واتفهمت واتحلت، والمعادلة اللي مش راضي تمشي، والتجربة اللي مش راضي تتعمل في الدراسات العليا، والنتائج البايظة اللي عمالها تتعمل، وبعد كده تبص تلاقي ايه بعضها فهم اوقات اخرى المعادلة اتحلت والنتائج طالعة مظبوطة والتجربة نجحت، وهكذا أشياء كثيرة جدا. في بركة في قلة بركة، في ناس عايشة بأقل الأموال، في ناس عايشة بأموال كثيرة لا بركة فيها. فالبركة في العمر الطاعة. عمل واحد الإمام النووي ده عاش 45 سنة وترك أنواعا من العلوم الله أعلم بها. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عاش يعني فوق 50. العمل الطالح ينقص البركة فيكون العمر قصيرا وإن طال. عشان كده الإمام النووي يموت في الأربعينات من عمره وقد خلف من التراث ما لم يتركه ابن الثمانين. الوجه الثاني وده الصحيح، الأولاني مش غلط طبعا، يعني الوجه الجواب ده جواب حسن، ولكن عندنا ما هو أليق بالظاهر إن في تأخير حقيقي وفي نقص حقيقي. حقيقي النقص والزيادة حقيقة حقيقية، لكن في علم الملك أو بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا في علم الله. علم الله ما فيهوش لا نقص ولا زيادة، ولكن إيه بالنسبة للاحتمالات اللي كانت موجودة يبقى ممكن ده أطول وزاد عن الاحتمال اللي كان إيه اللي كان موجود. هذا الجواب أصح لأنه أقرب إلى الظاهر. يعني نقص من عمر قوم نوح بسبب كفرهم، لو كانوا آمنوا لمد الله في أعمالهم وأخر أعمالهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طب الأجل اللي هو حصل لهم ده اللي هو بعد مضي 950 سنة من لبث نوح فيهم فهلكوا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، ده نقص من عمرهم بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يحدث لو كانوا آمنوا، وهو في علم الله أيضا إلى أجل آخر. يعني لو كانوا آمنوا كان هيبقى يطال عمرهم إلى أجل محدد أيضا. فالتأخير نسبي. فمثلا نقول على سبيل المثال أن الله يقول الملك فلان عمره 60 مثلا لو وصل رحمه وعمل الصالحات، وعمره 50 لو قطع رحمه. نقول على سبيل المثال أن الله يأمره بأن يكتب شيئا والملك لا يعلم ماذا سيكون من العبد، فبالنسبة إلى علم الملك قد زيد في عمره، بالنسبة إلى علم الله الأمر معلوم أزلا. تكون الزيادة والنقصان بأمور جعلها الله أسبابا. وقصة قوم نوح. التأخير إلى الأجل المسمى تأخير نسبي، أي بالنسبة إلى علم الملك أو بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان. أما أجل الله الذي لا يؤخر فهو ما في اللوح المحفوظ. روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، يعني لا نتكل على الكتاب نترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى. سبق بيان هذا الحديث، إلا أن هنا صرح فيه بالكتابة. قال كنا في جنازة في مسلم في بقيع، عن علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس نكس رأسه، فجعل ينكت بمخصرته ينكت في الأرض، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. إذن مكتوب النهاية ومكتوب الأسباب الموصلة ومكتوب أنه لازم يعمل، ولذلك كان واجبا أن تعمل. اعملوا لا نتكل، أفلا نتكل؟ قال لا. إذن هناك أسباب لا بد من الأخذ بها مع الإيمان واليقين بكتابة المقادير. كتابة النهاية لا يعني أن البدايات ليست مكتوبة أو ليست مؤثرة أو ليس لها وجود، بل البدايات من الأعمال مكتوبة أيضا بأثرها في هذه النتيجة. من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر. بدل ما يقول لك الإنسان مسير ولا مخير، والناس تقعد تخرف بقى، يقول لك مسير في حاجات ومخير في حاجات. هو كان حد سألك، هو في حد عاقل حيقول إن الإنسان مخير ولا مسير إن اتولد في التاريخ الفلاني، ولا كان طوله كذا ولا وزنه كذا؟ وزنه لما يكبر شوية، لكن ساعة الولادة كان ذكر ولا أنثى؟ حد عاقل بيسأل في الموضوع ده؟ الناس كلها بتسأل في ايه؟ في مسير ولا مخير في اللي احنا بنعمله، قاعدين هنا ولا رايحين الخمارة، مسلم ولا كافر؟ هي دي السؤال عليها. فلما تقول ايه ده مخير في الحاجات دي، يبقى انت لغيت مسير. عشان كده السؤال ده غلط، السؤال ده إجابته هو اللي الرسول قال عليه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل، لعمل أهل السعادة، عشان كده قال اعملوا. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو العطاء الأولاني والتقوى الأولانية اللي هي سبب التيسير لليسرى، مقدر ولا مش مقدر؟ مقدر برضو، ولكن وضع الله الأشياء في مواضعها. طب ليه؟ فيسأل عما يفعل، لأنه الرب، لأنه العليم، لأنه أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، وضع الأشياء في مواضعها. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الإيمان بالقدر يزيد في همة الإنسان في العمل، وليس كالجبرية الذين جعلوا الإيمان سببا لفعل المعاصي والاحتجاج بالقدر والزعم بأن الهداية بيد الله فيقتضي ذلك أننا لن نهتدي ولن نفعل شيئا لأن الله لم يرد ذلك. من أخبرك أن الله لم يرد هدايتك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ ما تعلم ولا تعلم علم الله سبحانه وتعالى. عليك أن تعمل وتحافظ على عمل أهل السعادة حتى يختم لك بذلك. وروى أيضا مسلم عن جابر قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. عايزين نبدأ صفحة جديدة في معرفة الدين. كأننا خلقنا الآن. الصحابة كانوا بيسألوا في تفاصيل دقيقة، مش زي أهل الكلام اللي بيقولوا الصحابة كانوا مهتمين بالجهاد والعبادة وسايبين بقى المسائل الاعتقادية دي. هو ده الضلال المبين. قال: فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ قال زهير اللي هو الراوي عن أبي الزبير: تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. شوفوا دقة علماء الحديث. هو قاعد في قاعدة وأبو الزبير بيحدث عن إيه؟ عن جابر. زهير ما سمعش الكلمة دي، فقال له: هو قال إيه بالضبط؟ قال له: قال اعملوا كل ميسر، بس الجزء ده ما سمعوش، فأثبت إن هو إيه؟ جابه من اللي جنبه. ماشي. وهو أكيد كان لو راها أكيد، ما هو الرواية مليانة اعملوا فكل ميسر، دي متكررة جدا، بس اعملوا دليل على كون الإيمان بالقدر يدفع إلى العمل بخلاف ما يظن أهل البدع والجهل. قال البخاري رحمه الله: باب: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. عن ابن عباس: حرم بالحبشية وجب، أي وجب على القرية التي قدر الله هلاكها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. وقوله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا، في هاتين الآتين دليل على علم الله الشامل، حيث علم أنه لن يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن بالفعل. فعلم الله سابق سبحانه وتعالى. وكلمة حرام على قرية أهلكناها يعني قبل أن يهلكوا وجب عليهم الهلاك، قدر الله عليهم الهلاك، زي إن موعدهم الصبح، يعني مقدر عليهم أنهم هيلكوا إيه؟ الصبح. إذن هذا في الأجل السابق والله أعلم. وكذلك لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، علم الله ما هو آت في المستقبل وقدرهم. وكذلك علم الله ما لم يكن، لو كان كيف يكون، لو عاشوا لما ولدوا إلا فاجرا كفارا. عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا، هذا متفق عليه، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. هي كلمة كتب، مش كده؟ ده كتب كتابة إيه؟ قدرية كونية. أدرك ذلك لا محالة. والمهم إن كل الحاجات دي هو اللي بيعملها، مش كده؟ العين تزني وزناها النظر، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالعين دي نظرت عافية، ما هو ده النظر المتعمد الذي ليس هو النظر العابر، فإنما ليست ليس لك الثانية، إنما لك الأولى، النظرة الأولى لك وليست لك الثانية. ورواه مسلم بلفظ آخر قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة من عمله، لابد أن يدرك ذلك من خلال قدرته وإرادته. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع. الحديث قوله اللمم فيه قولان للسلف، الراجح أنها الصغائر كاللمسة والنظرة، وهو ظاهر تفسير ابن عباس. وقيل هي الكبائر تفعل ثم يتاب منها ولا تفعل ثانية، ألم بها عملها مرة. الظاهر أن الكبيرة إذا تاب منها غفرت، ولذلك قد تقع من المؤمن الذي كمل الإيمان بعدها بالتوبة. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن وقع منه ذلك ثم تاب، تاب الله عليه. كتب أي قدره الله قدرا لا بد من وقوعه بإرادة الله ومشيئته، ثم بإرادة العبد ومشيئته أيضا. لا محالة أي لا يستطيع العبد أن يترك ذلك. الله إزاي ما نقدرش؟ مش إحنا بنتكلم على القدرة، نرجع نقول هنا الاستطاعة نوعان، الاستطاعة قبل الفعل وهي سلامة الحواس والعقل، وعادمها لا يحاسب، اللي فقد عقله اللي فقد حواسه. يعني هنقول الأعمى الذي نظر، تبصيت ليه؟ ما هو لا هو عاجز إذ لا قدرة له. أما الاستطاعة مع الفعل، استطاعة التوفيق والإقدار على فعل الطاعة وترك المعصية، وهذه منة يعطيها الله لمن يشاء ويمنعها من يشاء، وعدم الاستطاعة هذه لا تنافي المسؤولية. قلنا ليه؟ لماذا؟ ربنا قال لا يستطيعون السمع، قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، كانوا سم معنوي، ولذلك هم مسؤولون عن ايه؟ عما بلغهم بآذانهم. اما الاصم اللي ما عندوش سمع فيحتج يوم القيامة فيقبل الله حجته. معهم حاسة السمع لكن لا يستعملونها، عشان كده يقول هذه الاستطاعة التي مع الفعل، استطاعة التوفيق خلق الهدى في القلب، لا يستطيعه الكفار مع سلامة حواسهم. ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان معاهم استطاعة. الحد الادنى اللي هيتسألوا عليه سلامة الحواس، عقل سمع وبصر قدرة وارادة بلوغ دعوة الرسل، خدت الحد الادنى. انت صحيح لم تعطى الشيء الاعلى، يقول لك طب اشمعنى؟ نرجع تاني اشمعنى ايه؟ نقول له يا سيدي معلش، يعني المنجل اللي الاي كيو بتاعه او المتخلف عقليا اللي معامل الذكاء بتاعه 20% والسوفيريور اللي 140%، الاثنين اتخلقوا كده، تقول اشمعنى؟ تعمل ايه؟ هقول لك الطبيعه. انت الطبيعه دي منين؟ الطبيعه دي مفيش حاجه اسمها الطبيعه، ده ربنا خالق كل شيء سبحانه وتعالى وعايز يهرب بس. لكن الحقيقة التي لا شك فيها انه لازم يقول الرب هو الذي قدر ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقولش اشمعنى؟ اشمعنى انت طولك 160 واحد تاني طوله 180 واحد تالت 170، ايه اشمعنى؟ انت على فكرة جينات من يوم ما تسجلها في البويضة الاولانية هي الملقحة لما الكروموزومات تكونت، ان في برنامج موجود جوه كروموزومات هتطلع الطول ده في لما توصل التاريخ ده، وهتنمو بطريقة معينة. يعني في ناس بتنمو عند سن 10 سنين، تلاقي الولد كبر مرة واحدة كده، وتلاقي عيل تاني قاعد لغاية ايه 13-14 ما نماش، ويقعدوا يدوا بعدين مرة واحدة يروح جاي ايه نامي كده، وده نمى بدرجة وده نمى بدرجة. الله، فالحاجات دي تحصل ازاي؟ حاجات سبحان الله مش بإيد الحد، لا الاباء ولا الامهات ولا، وكل الخطه دي موجوده في الكروموزومات، البرنامج اللي هيكون عليه الانسان ده سبحان الله، الجينات الموجوده اللي بيحصل بسببها النمو ده. واحد بلغ عنده 10، تاني بلغ عنده 15، جالها الحيض عندها 9 سنين، واحده تانية قعدت لغايه 15 سنه ما جالهاش، وما بين ذلك اعلم الله. مين اللي بايده حاجه؟ الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ساعتها تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب هم هيسألوا على ايه؟ اللي ربنا عطاه لهم السمع والبصر والقدرة والإرادة والعقل وبلوغ دعوة الرسل، سلامة الحواس، الاستطاعة دي، عشان ما يجيش حد يخدعك، عشان ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون سمع وما كانوا يبصرون، كل دي مش في الاستطاعة بتاعت التكليف. استطاعة التكليف سلامة الحواس، هم كان عندهم حواس، ما كانوا يستطيعون سمع الاستجابة وسمع الهدى. لا محالة، أي لا بد من وقوعه منهم بلا إكراه بل بإرادتهم. يعني اللي بيشغل مواقع الإباحية يقول لك غصب عني البتاع، لمسته غصب عني، لا ده أنت اللي بتكتب وتخش وتدور، إذن أنت مسؤول. وهذا بل بإرادتهم هم يفعلون. وهذا معنى من معاني اسمه الله، من اسم الله عز وجل الجبار، فهو الذي جبر العباد على مراده منهم فيفعلون بإرادتهم، فيفعلون بإرادتهم ما أراد الله منهم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فنسب الافتراء لمين؟ فذرهم وما يفترون، هم افتروا، ولو شاء الله ما فعلوا. الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي يعمل الفرج بمقتضى ذلك. وهذا من أوضح الأدلة لأهل السنة على دخول العمل في مسمى التصديق والإيمان، لأن سمى فعل الفرج إيه؟ تصديقا. فإذا الخذلان نوعان، احنا اتكلمنا على استطاعة نوعان مش كده، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، اللي قبل الفعل سلامة الحواس واللي مع الفعل ايه؟ التوفيق. في الخذلان نوعان، ابتدائي لعلم الله بما في قلوب العباد ونفوسهم ما يناسبها، يعني مش العلم بان هم لما هيختاروا هو يريد لهم، لأنه هو الذي اراد ان يكونوا كذلك. ما تجعلش إرادة الله ومشيئته تابعة لمشيئة العباد، لأن ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولم يقل وما يشاء الله إلا أن تشاءوا، لأن البعض بيجاوب على هذه القضية بهذه الطريقة الباطلة اللي بيجعل مشيئة الله تابعة لمشيئة العباد. نقول الخذلان ابتدائي نوعان لعلم الله بما في قلوب العباد بما في نفوسهم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو الذي أعلم بأن هذه القلوب تقبل النعمة وتشكر عليها، وأعلم بالظالمين يعلم أنه لا يناسبهم، أعلم بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة. النوع الثاني من خذلان جزائي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ الأولاني بحسب علم الله فيهم، الزيغ الثاني جزائي بسبب تمادي العبد في المعصية يخذله الله. كذلك التوفيق ابتدائي فضلا من الله على عباده المؤمنين، جزائي بمعنى توفيق الله لعبده المؤمن لمزيد من الإيمان والطاعة، والذين اهتدوا زادهم هدى. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أنه حدث حنش أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث عظيم القدر. طبعا أولا يعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم شباب الصحابة بل المراهقين اللي في سن 12 سنة قضايا التوحيد والقدر والاعتقاد، مش ان احنا نقول العيال دي مش هتفهم، العيال دي بتلعب وخلاص، لا ده انت شوف ابن عباس اتحفظ في قلبي هذا الحديث اللي نفع الأمة كلها، حديث ده عظيم القدر جدا. احفظ الله يعني احفظ حدوده والتزم أوامره، فالحفظ هنا يشمل العلم والعمل. ليه بقى؟ لأنه لما يحفظ شرع الله يحفظه ويعمل به يبقى ده الايه، ده الحفظ الكامل، يبقى عارف حدود ربنا وبيلتزم بيها. يحفظك أي يحفظ عليك دينك ودنياك، أما الدين فيثبتك الله على الإسلام ويتوفاك عليه ويعلمك من الشرع ما لا تعلم. وفيه دليل على أن من عاش على الطاعة مات عليها في الغالب. يا رب ارحمنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. اللي بنقول كده ليه بقى؟ عشان رحمة ربنا أوسع، رحمته غلبت غضبه. في نوعية من الناس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لكن الأغلب الأعم أن من حفظ الله حفظه. وكذلك احفظك في دنياك فييسر لك أسباب الرزق الحلال ويبارك لك فيه، بل يحفظ ذريتك من بعدك. يحفظ الله يحفظك. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكذلك يحفظ عليك أعضاءك فتكون سليمة مستعملة في الطاعة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. رجل من السلف يقول لتلامذته وقد قفز قفزة وهو شيخ كبير، فسألوا فتعجبوا فقال لي أعضاء حفظناها في الصغر عن المعاصي فحفظها الله لنا في الكبر. أبو الطيب الطبري بل ويحفظك من المؤذيات من عدو وحيوان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل. لما نقعد نفكر كده كم مرة كان فيه برامج يودونا في داهية وكانوا بيخططوا كم مرة، وسبحان الله كل مرة تيجي حاجة اللهم أتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. تتذكر كده الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اليهود هم الأحزاب هم يهود خيبر، كم مرة صرف الله عنهم ذلك. أراد 80 رجلا بعد الحديبية أن يغدروا ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الأمن بسبب العهد فأخذوا. كان ممكن تحصل حاجة تانية. احفظ الله يحفظك. ها هو إبراهيم بن أدهم ينام تحت شجرة فإذا بثعبان يذب الذباب عنه حتى استيقظ. سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسد في قبرص قاده إلى الطريق لما بعد عن الجيش بدلا من أن يفتك به. حديث صحيح. بعض الأثار عن الحواريين لما كانوا يلقون إلى الأسود بعضهم كانت الأسود ترعاه وتحرسه. سبحان الله الأمر بيده عز وجل. احفظ الله يحفظك. أعظم حفظ لله حفظ التوحيد والإيمان. ولذلك قال بعدها إذا سألت فاسأل الله. احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك، تجده حين تحتاج، تجده أمامك في وقت حاجتك. سيدنا موسى حفظه الله ووجده أمامه لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ساق إليه أنواع الخير. إذا سألت فاسأل الله دليل على كون سؤال المخلوق من جن وإنس أمرا من أمور الدنيا في الأصل ممنوع منه ومحرم. أما لو سأل صالحا أن يدعو له جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستغفر لكم. لكن ده في سؤال الحاضر، فكيف بسؤال المخلوق الغائب الضعيف العاجز الذي لا يعلم عنك؟ لذلك قضية سؤال غير الله هي من أخطر قضايا الشرك. سؤال الميت والغائب ومن يسمون أولياء، بل لو كانوا أولياء، أو سؤال الملائكة أو سؤال الجن، كل دول نقول لهم إيه؟ اللي بيطلبوا المدد، واللي بيطلبوا الرزق، واللي بيطلبوا الولد، واللي بيطلبوا الشفاء من الأولياء، نقول لهم إذا سألت فاسأل الله. حاجة واضحة جدا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام متفق مع القرآن. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فاستعن، وإذا استعنت فاستعن بالله، دليل على علو إرادة الله ومشيئة الله على إرادة عبده ومشيئته. فالعبد يستعين بربي فيما يريد، اللي انت عايزه تستعين بربنا عشان يقدرك، عشان إرادتك وقدرتك يعينك على ذلك. فأنت تملك من الحواس والأعضاء ما تستطيع الصلاة به، ولكن لابد من إعانة الله لك على ذلك، ولابد من إلهامه لك التقوى لكي تصلي. رب اجعلني مقيم الصلاة. فلا تكون لك طاعة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا دليل على حرمة الاستعانة بالجن سواء كان مسلما أو كافرا، لأنها استعانة على الغيب. ها هنا مسألتان: الاستعانة بالمخلوق الحاضر الذي يعني يقدر على وصف، هنقولها بالتفصيل دلوقتي، والاستعانة بالغائب. ما يستعانة بمخلوق برضو بس مخلوق غائب، احنا بنتكلم عن المخلوق الحاضر يعني. الاستعانة بالغائب كالاستعانة بالجن والأموات والأرواح الغائبة. الاستعانة بالمخلوق جائزة بشرطين: أن يكون حيا حاضرا بالأسباب الظاهرة، يعني حي بأسباب ظاهرة، يعني إيه؟ يعني أنا هبعت رسالة لواحد بعيد عني، ده أسباب ظاهرة ولا لأ؟ بالتليفون، هعمل رسالة تلغراف، واحد واقع في بير ينده الحقونا الحقونا، بيكلم مين دول؟ هما ناس غايبين عنه، بس الأسباب الظاهرة ممكن حد إيه يسمعهم، فده سبب ظاهر، بخلاف واحد بيغرق يقول يا سادة بدا بالحقني وهو في المحيط، يبقى ده بالأسباب الظاهرة فين؟ لا، ده كده بقى شرك بالله، لأن ده ليس هناك سبب ظاهر. فلا تكون الاستعانة بميت ولا بغائب، لأنهما لا يسمعان. ومن طلب منهما العون على هذه الحال فقد اعتقد في غير الله السمع المحيط بكل شيء، وهذا شرك. وسؤال نفسه أصلا عبادة حتى لو ما اعتقدت السمع المحيط. الثاني أن تكون فيما يقدر عليه المخلوق. الشرط الثاني بعد الحي الحاضر أن يكون فيما يقدر عليه. فلو راح لواحد مخلوق وطلب منه ما لا يقدر عليه الله، احيلي ابني، فلو استعان بمخلوق في أن يولد له وغيره مما لا يقدر عليه إلا الله لم يجوز، وكان شركا أيضا. يعني بيقول له، لكن لو راح لدكتور وقال أنا عايز أخلف، ده هياخد بالأسباب، والدكتور مش يقول له خلاص أمر أنك تخلف، لا، ده هيقعد إيه يعمل بقى تحقيق صناعي وحقن مجهري ولا كل الأسباب الظاهرة، ويشوف إن البويضات ما بتطلعش ليه، يديها دواء بويضات. الأسباب رجعنا الأولاني، ممكن ما يخلفش يعني، يعمل 10 مرات ومفيش فايدة. أما الاستعانة بالغائب كالجن أو الميت وهي محرمة لأن الجن غيب، يقول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فسؤالهم إحضار الغائبات وجلب الحاجات من جنس شرك العرب القدامى. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا. الساحر بتاع عمرو الليثي اسمه عزام، اهو ده يا جن يا دجال، يا معاه جن يا دجال، وكلاهما ايه؟ شرك ولا يجوز، او حرام على الاقل. كانوا يقضون لهم في الحاجات كالعثور على الغائب ويحفظون له المتاع، فإذا نزل الإنسان بواد استعادوا بالجن الموجود في هذا الوادي ليحفظوا عليهم أشياءهم. دعوكم بقى من اللي بيتكلموا على إن ده جائز عشان إيه، عشان ابن تيمية قال يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. لو ابن تيمية قال كده والرسول قال إذا استعنت فاستعن بالله، نعمل إيه؟ ناخد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا من ابن تيمية، ده مش كلامه على الوجه الذي تقصدون. وإلا فابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عد من أحوال أولياء الشيطان معرفة الشيء الغائب وإحضار الشيء الغائب والمسروق ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. فلابلوك ده افترض لو ابن تيمية كده في جملة مجملة لابن تيمية تتفسر بإيه؟ بالجملة الثانية بتاعته هو. وليس إن طب الشيخ العثيمين قال يجوز، أنا مالي بقى بالكلام ده؟ لو حد قال يجوز على خلاف الدليل إن الجن لا يطلب منهم، الجن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمره ما طلب من الجن المسلمين يجيبوا الأخبار، ما وردش ولا مرة، ولا الصحابة رضي الله عنهم، وكان عندهم ناس من الصحابة لهم رأي من الجن، وكانوا وهم اللي هدوهم دعوهم للإسلام زي سواد بن قارب. وسواد بن قارب قال يا أمير المؤمنين منذ قرأت القرآن لم يأتني، يعني عمر الخطاب توسم في سواد قبل ما يعني يعرفه، فقال له إيه إن هذا لكاهن قومه أو كان كاهنهم في الجاهلية. فقال يا أمير المؤمنين وهل هذا مما يستقبل به رجل مسلم تقول إن كنت كاهن ولا أنت كاهن؟ فقال عزمت عليك لا تخبرني، فقال كنت كاهنهم في الجاهلية. فأخبروا بالخبر فقال له الجن هو اللي صحى من الهند وجابه إلى مكة وأسلم. قال له ما فعل رأيك الآن؟ قال يا أمير المؤمنين منذ قراءة القرآن لم يأتني، وفي القرآن غنية، في القرآن كفاية. يبقى ما فيش حاجة اسمها الجن اللي هيساعدنا عشان معاه جن مسلم، كفى تخريفا وضلالا. وما تقوليش بقى الشيخ فلان بيقول، ده الأقوال دي مقيدة، ولكن حتى لو حد قال بيها فأنا عندي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. العثور على التائهات من الأمتعة الضالة، فهذه الأشياء كلها لا تجوز معرفته عن طريق عرفين والكهنة الكهان. فإن قال أنا استعين بالجن المسلم في عمل الخير، قلنا العثور على الضالة والتائهات من الخير، اللي ده متفق عليه ان ده ما ينفعش بين اهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اما كفر اكبر اذا اعتقد فيه الغيب المطلق، واما كفر دون كفر اذا اعتقد فيه الغيب النسبي وتكون كبيرا من الكبائر. لا فرق في هذا بين المسلم والكافر من الجن. يعني لو كان هنأجر مستشار كومبو ولا اسمه ايه ده كرومبو علشان يجيب لنا الحاجة التايهة، حرام ولا حلال؟ حلال. اجر واحد كافر يبحث لي، مش كده؟ يبقى اذا ما تقوليش ما تخدعش الناس وتقول لك اصل انا معايا جن مسلم. طب ما لو كان جن كافر ينفع، اذا كان ده الموضوع ده ينفع مع المسلم يبقى ينفع مع الايه؟ مع الكافر. هروح لواحد ضابط مباحث نصراني هقول له الحرامي سرقني دور عليه ينفع ولا ما ينفعش؟ اعمل محضر ولا لقيت الضابط نصراني يروح جامر ماشي من الاسم؟ لا، ولا يجوز ان انا اعمل ايه؟ اعمل محضر واقول له دوروا على الحرامي. هذا الامر يجوز فيه المسلم زي الكافر. فالاستعانه في المقدور عليه، واحد اللي وقع في البير يعني الحقونا يا ناس يا مسلمين بس اوعى واحد كافر يقرب مني، ولا ينفع ان هو كافر واحد كافر يديله حبل؟ واحد سفينه بتغرق ببعت اس او اس، لو لقيت سفينه كافره يجوز يقول لهم كده ولا ينقذوهم؟ يجوز. طب اشمعنى انت بقى بتضحك على الناس وتقول لهم اصل انا معايا جن مسلم علشان الناس ينخدعوا الراجل جن مسلم؟ لا، الجن المسلم زي الكافر. ولان ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع ان كان معاه جن مسلمين وجن صحابه ومع ذلك لم يستعملهم قط، كان يستعين بهاد في الهجرة خريت على دين قومه مش كده؟ وما استعانش بالجن اللي يدلوه. إن قيل أباح شيخ الإسلام استعان بالجن فنقول لو ثبت عنه ذلك فلا عبرة بكلام أحد مع السنة الصحيحة، إذا استعنت فاستعن بالله. قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء من يطير بهم إلى الجن إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمل عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا. طب لو حج الاثنين من وسائل غير الشرعية، ان واحد الحج يطير بيه يوديه بيت المقدس ويرجعه، هذا الكلام مشروع ولا ده جعلها من احوال الشياطين؟ فلا سيدنا سليمان ده حاجة خاصة بيه. سيدنا سليمان قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فلا يجوز الاستعانة بالجن سواء المسلم أو الكافر، ولكن يجوز الانتفاع بما قالوه أو بما عملوه دون طلب منهم، فإن طلب منهم فحرام. هذا أبو هريرة يخبره الشيطان بكون آية الكرسي تحفظ النائم من الشياطين، فما صدقه بل عرض كلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب، أي لا تأخذ كلامه مسلما به بل اعرضه على الشرع. لهذا نقول لكثير ممن يتصدون لإخراج الجن: كثير من الحالات تكون وهما نفسيا، وربما تكلمت نفس الذي يرقى، حيث يتكلم عقله الباطن لا الجن ولا غيره. بل لو تكلم الجني فهو كاذب، فربما قال: أنا مسلم أو أسلمت، وهو كاذب، فحذاري من أخذ كلامه مسلما. وكذلك بقى اللي بيقول لك إيه عليك جن أزرق، وعليك قبيلة من الجن الأحمر، وعليك مش عارف ايه حرقنا منهم نصهم ولسه الفاضل، وانت عرفت منين الكلام ده؟ يقول لك: طب انا عايز اعرف انا معمول لي عمل ولا لا، هعرف لك منين يا عم؟ انا الله اعلم، يمكن يكون في عمل لكننا لا نعلم على وجه الجزم. قولوا الاذكار. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.